بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بدأت مسألة الارتداد عند العرب، وأول من بدأ هذا الأمر وكان على أشده الأسود العنسي في بلاد اليمن. واليمن أسلم بأمره إلى رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، إلا ما كان من شأن ذلك الرجل الذي سأخبركم بطرف من قصته الآن إن شاء الله. وأيضا كان هناك في أقصى الشرق، يعني اليمن في جنوب المدينة، في أقصى الشرق كانت هناك حركة مسيلمة الكذاب من قبيلة بني حنيفة الذين سكنوا منطقة تسمى بلاد اليمامة. إذن عندنا بلاد اليمامة وعندنا بلاد اليمن. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا واشتدت حركة الارتداد حول المدينة، حتى لم يبقى مكان يذكر فيها اسم الله عز وجل ويصلى فيه الجمعة إلا مكة والمدينة وجوافة بالبحرين. فنريد أن نقص عليكم شيئا من قصة هذا المدعي الكذاب الذي ظهر في بلاد اليمن. بلاد اليمن كانت لحمير، وهذا كان قبل الإسلام، وكانت ملوك اليمن تسمى بالتتابعة أو التبابعة، وتتابعة أو التبابعة، الواحد منهم تبع، وهذا لقب ككسرى لقب للذي يملك بلاد الفرس، وقيصر للذي يملك بلاد الروم، وقيصر بالسين أو المقوقس الذي يملك بلاد مصر، والنجاشي للذي يملك بلاد الحبشة، وتبع للذي يملك بلاد اليمن. الذي حدث عندما ننظر في الجغرافيا نجد أن الفارق بين بلاد اليمن وبلاد الحبشة هو البحر. البحر، فأقرب منطقة إلى أثيوبيا هي اليمن. الذي يفصل اليمن عن الحبشة هو البحر. ولذلك الأمن بالنسبة لبلاد الحبشة لا يستقر إلا إذا تعلق ببلاد اليمن، وكذلك بلاد اليمن. فملك الحبشة بعث أميرين من أمرائه، ولما نقول الحبشة يبقى نقول نصارى، أحدهما أبرهة الأشرم والثاني رياض، فتملك له اليمن من حمير وصار ملكها للحبشة. ثم اختلف هذان الأميران فقتل الرياض واستقل أبرهة باليمن، وبنى كنيسة سماها القليس أو العانس. العانس في اللغة هي المرأة التي تكون في بيت أهلها تنتظر من يقدم عليها، لا تسمى عانس، لا تسمى عانسة. فهذا لفظ وإن كان لفظه للذكور، لكن هذا يطلق للإناث. المرأة عندما تمكث في بيت أهلها تنتظر من يقدم عليه تسمى بالإيه؟ بالعانس. فكأن القليس أو الكعبة التي بناها أبرهة تنتظر من يقدم عليها فسماها بالعانس. وقيل سماها العانس لارتفاعها، لأن العانس تترفع على الرجال فلا تقبل أحدا منهم فتنتظر وتنتظر وتنتظر. وأراد أبرهة أن يصرف العرب إلى قليسه وأن يستعيضوا بقليسه عن بيت الله الحرام، بعمل كذا كعبة وجعل فيها شيئا عظيما من الذهب والحرير والفضة والأحجار الكريمة والتصاوير، ظنا أن العرب ستترك الطواف حول الكعبة في البيت الحرام إلى الطواف في عنيسه. اللي حصل أن بعض العرب أتوا فأحدث في كعبته، يعني أحدث فيها عذرة، يعني عمل فيها براز وبهدل الدنيا. سأل من اللي عمل الفعل المصيبة إلى ديت؟ قالوا له هذا رجل من العرب. منين؟ قالوا بما كان يسمى قريش. سأل ليه؟ قال لأن عندهم هذا البيت يعظمونه فأراد أن يكيد لك. فلما بلغه ذلك حلف ليخربن بيت مكة، فسار إلى مكة ومعه الجنود والفيل محمود. فيل اسمه إيه؟ الفيل محمود. فكان من أمرهم ما قص الله تعالى في كتابه. طبعا أنتم تعرفون هذه القصة، أن أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فأهلك هذا الجيش ولم يبق منه أحد إلا ما كان من أبرهة، فإنه رجع في أسوأ حال، وما تزال تسقط أعضاؤه أنملة أنملة. يا إله، انظر إلى عذاب الله تعالى به. يبقى الجند ماتوا ورجع بأسوأ حال، تتساقط أعضاؤه أطرافه وهكذا تتساقط أنملة أنملة حتى حتى حتى هكذا. فلما وصل إلى صنعاء انصدع صدره فمات، انشق صدره ومات. فقام بالملك بعده ولده بلسيوم ابن أبرهة ثم أخوه مسروق ابن أبرهة، فيقال إنه استمر ملك اليمن بأيدي الحبشة 70 سنة، ثم ثار سيف ابن ذي يزن الحميري فذهب إلى قيصر ملك الروم يستنصره عليهم فأبى ذلك عليه. قال ملك الروم ساعدني حتى أقضي على الحبشة، فملك الروم نصراني وأهل الحبشة نصارى، فكيف ينقذه على نصارى مثله؟ فلم يخالفه هرقل ولم يرسل أحدا لمدده. فسار إلى كسرى، لما القيصر لم يساعده في ذلك الأمر في طرد الحبشة من اليمن، سار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به، فأرسل له جيشا من المساجين الذين كانوا في سجون بلاد الفرس، أرسل ذلك الجيش إليه لمساعدته. وكان في تقدير كسرى أنهم إذا هلكوا، أهؤلاء كانوا عصاة على الدولة فليهلكون، وإذا كتب لهم ظفر أو نصر فإنهم من أبناء دولته. واستنقذ ملك اليمن من الحبشة، واستنقذ ملك اليمن من الحبشة، وكسر سيف ابن ذي يزن مسروق ابن أبرهة وقتله، ودخلوا إلى صنعاء وصار سيف ابن ذي يزن ملكا على اليمن، وصار الفرس أحلافا له، وصار لكسرى نوابا، صار لكسرى نوابا أي أمراء، أرسلهم على النواحي يساعدون سيف ابن ذي يزن في حكمه وملكه، ولكنهم يدينون بالولاء لمن؟ لكسرى. واستمر ذلك الحال حتى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاقه إلى المدينة أو هجرته إلى المدينة. إذا ملك اليمن في يد العرب من أهل اليمن، وهناك أمراء فارسيون على النواحي من بلاد اليمن. فلما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الآفاق، إلى الأمراء والملوك في ذلك الوقت، وكان هذا بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية هدأت الحرب، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعملين عظيمين. العمل الأول الدعوة إلى الله عز وجل خارج نطاق بلاد الحجاز، فراسل إلى أو راسل كسرى وقيصر وعظيم القبط وملك الحبشة، راسلهم، وفي الوقت نفسه أنهى الوجود اليهودي بجزيرة العرب، وهذا كله قد سبقت الإشارة إليه في دروس السيرة. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا رسالة إلى كسرى ملك الفرس، جاء فيها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس، إلى كسرى عظيم الفرس. ومسألة مهمة جدا، عند مخاطبة أصحاب الوجهات لابد أن ننزلهم مكانتهم، فهو بالفعل هو ملك الفرس وعظيم الفرس، فلابد أن ننزله مكانته. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم. وجاء في هذا الكتاب ما فيه. قال كسرى: ما هذا، ما هذا الكتاب، وما هذه الجرأة، ذلك الرجل الذي يقول أسلم تسلم، وإن لم تسلم فعليك إثم من والاك، من هذا الرجل؟ قالوا: هذا كتاب جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي. فلما فتح الكتاب قبل أن يقرأه، يعني ده البداية بقى، مسك الكتاب، إيه الكتاب ده؟ قالوا: هذا كتاب من عند رجل من أهل العرب يزعم أنه نبي. فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم كسرى، الكتاب فيه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، لم يقل إلى كسرى عظيم الفرس من محمد بن عبد الله، فرأى أن ذلك احتقارا له، فرأى أن ذلك احتقارا له، فغضب غضبا شديدا وأخذ الكتاب فمزقه قبل أن يقرأه. احنا عارفين ايه الكتاب وايه الموجود في هذا الكتاب. وكتب الى عامله باليمن، العامل بتاعه اليمن اللي هو المندوب بتاعه، الممثل الشخصي بتاعه في اليمن، واحنا عرفنا قصة المناديب او النواب الذين يلون الامر لكسرى في بلاد اليمن، وكان اسمه باذام. ارسله الكتاب ده كان فيه ايه: فاذا جاءك كتابي هذا فابعث من قبلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب الذي يزعم أنه نبي، فابعثه إلي في جامعة. الجامعة هو ذلك القيد الذي به تجمع اليد إلى العنق، وهو من الأغلال، ولكن سمي جامعة دون أن يسمى غلا أو قيدا، لأنه مختص بقيد اليد إلى الإيه؟ إلى العنق، يعني هذا شأنه، هكذا الإيد اتربط بهذه الصورة، بهذه الصورة. فبيقول له لبادام: أرسل إلى ذلك رجل أميرين من قبلك فليأتوني بذلك رجل في جامعة، أي في قيد يربط فيه يده إلى عنق. فلما جاء الكتاب إلى بادام، كتاب بتاع كسرى، بعث من عنده أميرين عاقلين، مهم جدا، وقال: اذهب إلى هذا الرجل فانظر ما هو، الرجل المدعي ده رحوله، وانظر ما هو، فإن كان كاذبا فخذاه في جامعة حتى تذهب به إلى كسر. روح شوفوا أخلاق، شوفوا نظام، شوفوا طريقته، شوفوا وضعه، فإن وجدتموه كاذبا يناقض القول الفعل فاربطوه في قيد وارسلوه إلى كسرى. وإن كان غير ذلك فارجع إلي فأخبراني ما هو حتى أنظر في أمره. احنا عندنا رواية وهي رواية فريدة رواها ابن حزم بإسناد صحيح أن هذين الأميرين لما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد حلق لحاهما وأطلق شواربهما فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أشاح عنهما ما دلهمش وش قال لهم من أمركما بذلك؟ فقال ربنا أمرنا بذلك أو أمرنا ربنا بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ربي لم يأمرني بذلك، أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أجذ شاربي. هذا الحديث حديث طيب جدا، حديث طيب جدا، والأحاديث في هذه المسألة تكاد أن تصل إلى حد الشهرة بمكان، روايات كثيرة مختلفة في إطلاق اللحية، في إرسال اللحية، في إعفاء اللحية، في ترك اللحية، وهذا كله يدل على معنى واحد وهو المشروعية. فكان من أمر هذين الأميرين أن اطلع على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه على أسد الأحوال وأرشدها، فوجداه على أسد الأحوال وأرشدها، ورأي منه أمورا عجيبة، يرأي أمورا عجيبة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا الصدق يبدو من قسمات الوجه، كان بعض العرب عندما أتى إلى رسول صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهه قال والله ليس هذا بوجه كذاب، ليس هذا بوجه كذاب، لأن الكذب يكسر حياء النفس. فالكذاب إذا نظرت إليه تعرف أن هذا الرجل يكذب أم لا يكذب، وهذا الأمر إنما يؤتاه أصحاب القلوب الطيبة والنفوس النقية الصفية التقية المتوسمة. قال الله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن شاه الكرماني عليه رحمة الله من عمر ظاهره باتباع السنة، مسألة مهمة جدا، واحد يقول لك يا عم احنا الظاهر ده يعني أهم حاجة الباطن، طب والباطن إذا صلح الباطن نضح على الظاهر، إذا صلح الباطن نضح على الظاهر، فصلاح الظاهر دلالة على صلاح الباطن. فمن عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، باطنه بدوام المراقبة، وكف بصره عن المحارم وأكل من الحلال أوتي الفراسة. الفراسة أن ينظر إلى الشيء فلا يكاد يخطئ، أن ينظر إلى الشيء فلا يكاد يخطئ، ده فراسة. ثم تلا عليه رحمة الله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طيب لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حال وأرشد حال وأحسن حال وأهدى حال بعد أن مكث عنده شهرا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى صاحبكما فأخبراه أن ربي قد قتل الليلة ربه، يعني ارجعوا إلى باذام في اليمن فأخبراه أن ربي لو الله قتل ربه أي قتل كسرى هذه الليلة. فأرخ ذلك عندهما، النهاردة يوم إيه؟ يوم كذا، راح كاتبين طرش لك لا تليفونات ولا لاسلك ولا محول أي شيء، فكتبوا هذا الأمر. فأرخ ذلك عندهما ثم رجع سريعا إلى اليمن فأخبر باذام بما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال باذام احصوا تلك الليلة فإن ظهر الأمر كما قال فهو نبي. شوف النهارده كان يوم ايه؟ يوم كذا، الموافق يوم كذا، وننتظر ونشوف الأخبار هتيجي من بلاد الفرس إزاي. فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذا لتلك الليلة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده أمر عظيم وملمح من ملامح نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالغيب، فمن الذي أطلعه على الغيب؟ والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب النسبي هو ما تفاوت الناس في دركه، ما تفاوت الناس في دركه، فأنت تعرف ما الذي كان في بيتك قبل أن تأتي إلى هنا، ولكن هل أنا أعلمه؟ أنت لا تعلمه. عندما أتيت إلى هنا ما الذي حدث مثلا لي في الطريق، وما الذي شاهدته في الطريق، هل أنت تعرفه؟ لكن أنا أعرفه، فما غاب عنك كان بالنسبة لي شهادة، وما غاب عني كان بالنسبة لك إيه؟ شهادة. إذن هذا هو الغيب النسبي، وهذا الغيب هو الذي تعلمه الجنة، هو الذي تعلمه الجنة. تروح للدجال تخبط عليه يقول لك ادخل يا أحمد، عرف إذا نسمح، تقعد عنده يقول لك وانت جاي في الطريق كنت انت كان جنبك واحد وقلت كذا وقال لك كذا وعد لك كذا، وانت جاي عشان كذا وكذا وكذا، فتقول يا سلام الرجل ده رجل صالح وبيعرف الغيب. لا، الغيب هو المستقبل. هل هو يخبرك بأمر في المستقبل ولا يخبرك بأمر قد انقضى؟ فإن كان أمر قد انقضى فإن ذلك غيب نسبي، فيمكن أن يعلمه جني فيخبره به، يخبره به. ما منا إلا وهناك قرين له، إلا وله قرين له. اللي بيحصل الدجال قرينه يعني مولع في الكفر وشديد في العصيان، فيعرف ما مضى من خلال القرين الذي معه. ولذلك القرين الذي مع الدجال يخبره والدجال يتكلم، يخبره والدجال يتكلم. ليس هذا معرفة بالغيب، لكن معرفة الغيب أن تخبر بالأمور المستقبلة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يرى ولداه الحسن الحسين يدرجان بين يديه، يلس صغيرين عادين يلعبوا من إيده، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الحسن: إن ولدي هذا سيد، وإن الله سيصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. الله يخبر عن مين؟ عن الحسن، ويخبر عن حسين بأنه سيد الشهداء، أنه يقتل شهيدا. إذن يخبر عن الحسين أنه شهيد، ويخبر عن الحسن بأنه سيد، وأن الله تعالى سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين. بعد ما يقرب من 30 سنة أو زيادة، إيه اللي حصل؟ حدث ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل علي رضي الله تعالى عنه: بايع الناس الحسن بن علي بالخلافة، وسيأتي ذلك، ومعاوية في بلاد الشام، وتجهز جيش الشام وتجهز جيش العراق، جيش العراق والحجاز واليمن ومصر دول كلهم مع الحسن بن علي، وجيش الشام وما وراء الشام مع مين؟ مع معاوية ابن أبي سفيان. وتراءى الجيشان، وكادت أن تكون المعركة التي تسيل فيها دماء عشرات الآلاف، لقد فاض الوادي بعشرات الآلاف من الجنود الذين سلوا سيوفهم، وكل منهم يعتقد أنه على حق وصواب. فلما رأى الحسن جزاه الله عن الإسلام خيرا ورضي الله تعالى عنه، رأى هذه الجموع المحتشدة التي ستتقابل وتتصاول بعد دقائق، وعندها تزهق الأرواح، من أجل ماذا؟ من أجل منصب الخلافة. فراسل معاوية في الصلح تاركا له الخلافة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة الثانية، فأصلح الله تعالى على يديه بين فئتين عظيمتين وهما أهل الشام وأهل العراق. هذا أمر في المستقبل أم في الماضي؟ في المستقبل، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا علم بالغيب. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج إخبار بالمستقبل، إذن هذا علم بالغيب، هذا علم بالغيب. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن ربه قد قتل كسرى كان ذلك تحدثا عن أمر في المستقبل، فلما حرزوا هذه الليلة فوجدوها هي الليلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض الشعراء، وهناك نكتة لطيفة، أن الذي قتل ملك الفرس هم أولاده، هم أولاده، وهذا أنكى وأكثر حزنا. الإنسان عندما يقتل فينظر يجد عدو له هو اللي بيقتله، مش مشكلة، يموت هو قرير لأن الذي قتله من؟ عدوه، لكن أولاده هم الذين يقتلونه، دليل على ماذا؟ على منتهى العقوق، على منتهى العقوق، سبحان الله. بيقول بعض الشعراء: وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، اللحام الأشياء المتلاحمة، فمن قسمها، وهذا دليل على أنهم يا ولداه قطعوا حتت، كأن في هناك لحم مترصة، ها، فبيجي الواحد بقى يقطعها عشان يفصل ده عن دي. فهذا ما فعلوه بملك كسرى الذي مزق كتاب رسول الله، فكان حقه أن يمزق كما مزق كتاب رسول الله. فاهمين المسألة يا أخوانا؟ مش لو قطع الكتاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات نفسه تقطع بقى. طب مين اللي قطعه؟ مين اللي قطعه شفاه؟ مين اللي قطعه؟ أولاده. وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام. يعني كل شيء له نهاية، ولكن نسأل الله تعالى حسن النهاية. نعم. وقام بالملك بعده ولده يزدجرد، وكتب إلى بادام اللي هو العامل بتاعه على اليمن: أن خذ لي البيعة من قبلك، واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهنه وأكرمه. يعني محمد ده ابعد عنه، تحاشاه، اكرمه ما تهنوش، ما تبعشوش حد، لا تتجرى على ذلك الرجل. لما بقى بادام التقرير أتى إليه من قبل أميرين اللذين عاشا شهرا مع رسول الله، وبعدين طلع الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل كسرى، وبعدين ابنه بعد منه يقول له أكرم ذلك الرجل ما تهنوش، إيه اللي حصل؟ فدخل الإسلام في قلب بادام وذريته من أبناء فارس ممن باليمن، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيابة اليمن بكمالها. يبقى أنت إيه؟ أمير اليمن كلها. فلم يعزله عنها حتى مات، يعني فضل بادام هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن إلى أن مات، المحافظ بتاع اليمن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات استناب النبي عليه الصلاة والسلام ابنه شهر، ابن بادام، على صنعاء وبعض المخاليف، المخاليف أي القرى والمدن المجاورة، وبعث طائفة من أصحابه نوابا على مخاليف أخرى، يعني في مدن في اليمن تانية غير اللي عليها ابن بادام، أرسل إليها طائفة من الصحابة. فبعث أولا في سنة عشر عليا وخالدا، يبقى سنة عشر ما فيش أي مشكلة في اليمن، أرسل عليا وخالدا، ثم أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري. وفرق النبي عليه الصلاة والسلام عمالة اليمن أي مسؤولية اليمن بين جماعة من الصحابة، منهم من ذكرنا، ومنهم عامر ابن شهر الهمداني على همدان، وأبو موسى على مأرب، وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورمع وزبيد، ويعلى ابن أبي أمية على الجند، وطاهر ابن أبي هالة على عتق والأشعريين، وعمر بن حرام على نجران إلى آخره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لأهل اليمن وحضر موت، بعث لأهل اليمن وحضر موت كلهم، بعث لهم من معاذ بن جبل معلما يتنقل من بلد إلى بلد. يبقى أرسل العمال بتوعه، يبقى خالد وعلي وأبو موسى كل واحد راح مسك حتة في اليمن، وأرسل معاذ بن جبل ليعلم الناس جميعا دين الله عز وجل، يتنقل من بلد إلى بلد، وذلك كله في سنة عشر في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك، خلاص اليمن متقسمة إلى نيابات إلى مقاطعات، وكل صحابة في المقاطعة بتاعته، ومعاذ بن جبل يتنقل بين المقاطعات يعلم الناس الدين ويقرئهم القرآن، في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل نجم هذا اللعين وهو الأسود العنسي. أنا أرى إن احنا نرجع، طبعا عرفنا المناسبة بتاعة الأسود العنسي وحال اليمن وكيف دخلت الإسلام وكيف وزعت، سيكون من المناسب آنذاك أن نحن نتكلم عن الأسود العنسي وكيفية ظهوره وكيف استطاع أن يديم اليمن كلها له. طيب ماذا صنع الصحابة؟ هل قاتلوه؟ هل قاتلوه؟ وهل جايشوه؟ يعني جعملوا جيش وصاب الجيش بتاعه، أم دخلوا في طاعته؟ أم ماذا صنع الصحابة؟ طيب هل علم النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه؟ وماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بشأن الأسود العنسي؟ طيب مدة ملكه على بلاد اليمن كيف كانت وكيف انتهى حكمه، وما هي العبر التي يمكن أن تستفاد من ذلك؟ أرجو أن يوفقنا الله تعالى إلى هذا جميعا في الدرس القادم إن شاء الله.